وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإن قلت ما من واجب إلا وله حلة تامة ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها كالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص، قد يقول قائل تأييدا لصاحب الحصول بأن ما قاله صاحب الحصول وهو أن الواجب من المقدمات ما كان موصلا إلى ذي المقدمة، أي ما ترتب عليه الواجب، كلام متين، لأنه من المعلوم أن جميع الواجبات هي من الممكنات، وكل ممكن بحكم العقل لا بد له من علة، لأن الممكن بحسب ذاته لا اقتضاء، وما كان لا اقتضاء بحسب ذاته لا يخرج عن لا اقتضاء وتساوي الطرفين إلا بعلة ترجح وجوده على عدمه، وبدون المرجح المفرد للشيء عن لا اقتضاء من لا اقتضائه وهو إمكانه الذاتي إلى مرحلة التحقق يحتاج إلى علة تامة في المقام. فإذا كل المقدمات للواجبات لا يمكن أن تخرج من كسم العدم إلى مرحلة التحقق إلا بعلة تامة حتى تصبح المقدمة متحققة ليتحقق بواسطتها الواجب، وهذا عام لكل المقدمات. فلماذا خصصت الوجوب للمقدمات التوليدية وقلت ما قاله صاحب الفصولي يختص فقط وفقط بالمقدمات التوليدية التسجيلية إذا كان علة تامة لمن؟ لتحقيق المسبب كالإلقاء للإحراق. هذا أمر لا يختص شيخنا أيها الأخوان بالمقدمات عليه السلام التوليدية، بل هو فعل وأمر عام يشمل جميع المقدمات الشرعية للواجبات، لأن كل مقدمة ممكنة من الممكنات، والممكنون لا يتحققوا إلا بعلة تامة، فهو يعم المقدمات التوليدية والاختيارية، فكيف خصصته بالمقدمات التوصلية التوليدية؟ وحل المسألة. فإذا إن قلت أو فإن قلت كلمة لتأييد وتوجيه كلمات صاحب الفصول، أقرأ العبارة. فإن قلت ما من واجب، يعني فإن قلت تأييدا لصاحب الفصول، تأييدا لصاحب الفصول، ماذا قلت؟ من ما من واجب نفسيا كان الواجب أو غيري، ما من واجب إلا وله علة تامة، كل واجب لأنه ممكن من الممكنات، والممكنات لا تتحقق إلا بحليها التامة، لأن الشيء لا يجب إلا بمن؟ إلا بوجود علته. بل إلا وله علة تامة، سواء كان الواجب من الأفعال الاختيارية المباشرية كالصلاة والصوم، فإن مقدماته لا تتحقق إلا بعلة تامة، أو كان عليه السلام الواجب ممن من المقدمات التوليدية التسليدية، فإنه أيضا لا يتحقق إلا بمن؟ إلا بثمانية مقدماته. فإذا تمت مقدمات الإحراق جميعا يتحقق الواجب، وإلا فلا يتحقق الواجب. له علة تامة ضرورة استحالة، لأنه من الأمر البديهي الضروري. خلاصة الكلام أن من الأمر البديهي الضروري أن الممكن بما هو ممكن لا تحقق له إلا بعلته التامة، فالحق سبحانه وتعالى هو الواجب الذاتي، هو الواجب الذي لم يأخذ الوجوب من غيره. وأما بقية الممكنات طرًا فهي بحسب نفسها، بحسب هوياتها، بحسب ماهياتها لا أبتغاء. فالإنسانية مثلا لولا وجوبها بعلتها لما كانت موجودة. فكذلك كل شيء عليكم السلام، كل شيء وكل ممكن ما لم يجب بوجوب علته السامة لا يكون متحققا. فالواجبات نفسية كانت أو غيرية كانت، مباشرية كانت أو توليدية كانت، هي ممكنة تحت قاعدة الشيء ما لم يجب في علته لا يوجد. فإذا كان الشيء ما لم يجب في علته لا يوجد، نأتي فنقول ما قاله صاحب الفصولي في أن المقدمة لا تكون مقدمة إلا إذا، يعني لا تكون واجبة إلا إذا كانت موصلة، لأن الموصلة عليتها تامة بالمقدمة. هذا لم يقف بالمقدمات الموصلة، فلماذا قيدته شيخنا الآخر بالمقدمات الموصلة؟ بل هو عام لكل الواجبات الشرعية، لأن الواجب ممكن من الممكنات، وما كان ممكنا من الممكنات لا يتحقق إلا بعلته التامة، فهي قاعدة عامة تشمل المقدمات التوليدية التسليدية، وتشمل المقدمات المباشرية الفعلية. هكذا استدل البعض علما تأييدا لصاحب الفصول. أقرأ العبارة: ما من واجب إلا وله علة تامة ضرورة استحالة وجود الممكن، الممكن من المحال أن يتحقق بدونها، بدون العلة التامة، بدون العلة التامة. كل ممكن لا أقتضاء يحتاج إلى علية تامة بواسطتها يتحقق. إذا كانت مسألة الإمكان مسألة عامة تعم جميع الواجبات نفسية كانت أو غيرية، توليدية كانت أو مباشرية فالتخصيص لوجوب المقدمة بالواجبات التوليدية التسبيبية كيف للآخر يكون بلا مخصص. فلماذا خصصت وقيدت كلمات المحقق صاحب الفصول بالمقدمة بأنه يكون فقط بالمقدمات التوليدية التسبيبية لا كل مقدمة يجب كل مقدمة موصلة لأن المقدمة ما لم تكن موصلة لا تكون واجبة ولا تتحقق بعلتها السابقة. فإذا كون الإيصالي شرطا لكل مقدمة هو من ضروريات الأمر لأن المقدمة ما لم تجد بعلتها لا تتحقق وإذا تحققت بعلتها وجبت وكانت لازمة وكانت موصلة. واضح العبارة؟ قلت نعم. يعني شنو قلت نعم؟ قلت ما جاء به هذا المتكلم تأييدا لصاحب الفصول بعض مقدماته نعم هي صحيحة لا شك ولا ريب فيها. أي مقدمة؟ أن كل ممكن يحتاج إلى علة ولا يخرج الممكن عن لا استضائه الذاتي إلا بعلته التامة هذا من المسلمات. وأن الواجبات جميعا وطران من الممكنات فهي تدخل تحت هذه القاعدة هذا أيضا من المسلمات. فهناك مقدمتان مسلمتان وهما أن كل ممكن لا بد له من علة تامة هذا نعم نسلمه. أن كل ممكن بحسب ذاته لا استضاء وما كان لا استضاء بحسب ذاته لا يخرج عن لا استضاء إلا بعلة تامة هذا مسلم. المقدمة الثانية أيضا لك نسلمها وهي أن الواجبات الشرعية فران نفسية ثالث أو مقدمية مقدمية توليدية أو مقدمية مباشرية كلها من الممكنات التي تحتاج إلى علة تامة وما لم تجب بعلتها لا توجد أيضا نسلمه لك. لكن لا نسلم لك آخر الكلمة وهي حينما قلت إذا لما كانت المقدمات ممكنة يجب أن يتعلق بها الطلب والوجوب. نقول لك كلا الوجوب يتعلق بالممكنات ولا يمكن أن يتعلق الوجوب في محل ومورد لا يمكن تعلقه به. فالواجبات التوليدية يمكن أن يتعلق بها الوجود يمكن أن يتعلق بها الطلب والإيجاب والدفع والبحث. فيقول لك القائل يجب عليك أن تأتي بكل المقدمات وكل الأسباب لإحراق زيت مثلا فيجب عليك أن تحضر الحطب والنار والكبريت وأن تقبض على زيت وأن تلقي زيت في النار كلها مقدمات يمكن أن يتعلق بها الطلب يتعلق ببعضها الطلب ويتعلق بكلها وبتمامها الطلب. وكذلك يمكن أن يتعلق الطلب ببعض المقدمات للفعل الاختياري المباشري بأن يقول لك القائل هيئ الماء وتوضأ لكن لا يعقل أن يقول لك القائل والآمر والطالب أرد هذا الشيء فإن الإرادة ليست اختيارية. وبعبارة أخرى وبعبارة أخرى لو كانت الإرادة إرادية لتسلسل الأمر، لأن الإرادة لو كانت تراث لكانت الإرادة الثانية التي أردنا بها الإرادة الأولى من سلك الإرادة الثانية، فإذا كانت من سلك الإرادة الثانية هي أيضا كالأولى، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. فإذا كانت الإرادة تراد وتطلق لوجب أن تتعلق الإرادة وأن يتعلق الطلب والبحث بالإرادة السابقة على هذه الإرادة، فنصبح نحتاج إلى إرادة الإرادة، وهكذا في الثالثة والرابعة وهلم جرا. ولذا قال الحكماء في المقام إنا مجهولون مفطورون، على الاختيار، يعني خلقنا مختارين، فإذا في اختيارنا كأننا أصبحنا مجبورين على الاختيار، يعني ليس بأيدينا أن نكون مختارين أو لا نكون مختارين، جبلنا وفطرنا على الاختيار. الاختيار ليس اختياريا، بل الاختيار لنا أمرا قهريا. وإذا كان الاختيار لنا أمرا قهريا، أردنا أو لم نرد، لا يمكن أن نريد الاختيار، لأنه فطرة، لأنه واقع وجودنا، وما كان واقعا ووجودا لنا لا يمكن أن يراد، لأنه أولا يكون تحصيل حاصل وثانيا يلزم تسلسل وما شاكل هذه الأمور. فشيخنا الذي تريد أن تؤيد صاحب الفصول، نقول لك بالنسبة إلى الأفعال المباشرية، هذا توجه إلى آخر العبارة، فشيخنا التي تريد أن تؤيد صاحب الفصول فتقول المقدمات من الممكنات، والممكنات لا تتحقق إلا بعلة تامة، فكل المقدمات إذن يجب أن تكون توصلية حتى تجب، وإلا فلا تجب. نقول لك هذا الكلام بالنسبة إلى المقدمات التوليدية التسليمية كلام تام، لأنها بعد تمامية المقدمات لا ترجع إلى الإرادة، أرجو التوجه، لأنها بعد تمامية المقدمات، من بعد ما حققت جميع المقدمات حتى وصلت إلى مرحلة الإلقاء والدفع لزيد النار، بعد ذلك لا يرتبط الأمر بإرادتك، أردت أو لم ترد يتحقق الشيء، فهو خارج عن إرادتك، فلا يحتاج أن تخاطب بإرادتك في المقام حتى يقول القائل يلزم تسلسل. لكن في مثل المقدمات المباشرية الاختيارية، المقدمات جميعا تحت الاختيار صحيح، لكنها إذا وصلت إلى مرحلة الإرادة لا يمكن أن تراد، لا يمكن أن يتعلق بها الطلب، وما لا يتعلق بها الطلب لا يكون اختياريا. فكيف تقول كل المقدمات هي من الممكنات، وإذا كانت من الممكنات تحتاج إلى علة تامة، كلام مثيل. لكن في مثل مقامنا وهو الأفعال الاختيارية المباشرية، في مثل هذه الموارد لا يمكن أن نخاطب بتحقيق جميع العلة والعلية لتحقيق الشيء. لماذا؟ لأن الإرادة لا تكون متعلقة بالخطاب والدفع والبعث، لأنها إرادية، وإلا فلو قيل لنا أرد الشيء، يعني يلزم أن نريد الإرادة، وإرادة الإرادة يلزم منه التسلسل، لأن الإرادة فطرة في نفوسنا، وما كان فطرة لا يتعلق به أفضل مثلا أفضل مثلا. فقلت كل ممكنين، قلت نعم يصدق ما جئت به من المقدمات، وهو أن كل ممكنين يحتاج إلى علة تامة، وأن المقدمات من الممكنات فهي إذا تحتاج إلى علة تامة. هذا الكلام نصدقه ونؤيده، وإن استحالته نعم، قلت نعم، وإن استحالته حضور الممكن بلا علة، وإن استحال عقل، وإن استحال قلت نعم، وإن استحال حضور الممكن بلا علة. بل كلامك مثيل على أن العلة، على أن الشيء من المحال أن يتحقق بلا علة، سواء كان فعلا اختياريا مباشريا أو كان فعلا توجيهيا تسريبيا، كلامك مثيل. إلا أن مبادئ اختياري فعل الاختياري من أجزاء علته، يعني من أجزاء علة الفعل الاختياري. يقول لكن الفعل الاختياري مبادئه من أجزائه، ومن جملة مبادئ هذا الفعل، ومن جملة مبادئ التي بواسطتها يتحقق هذا الفعل هي الإرادة، والإرادة لا تكون محلا للخطاب والدفع والبعث، لأنها لا تكون بالإرادة، وإلا لرجم التسلسل. إلا أن مبادئ اختيار الفعل الاختياري مبادئ الاختياري مثل أوجب الصلاة، صلي، صوم، عد، زكي، خمس. إلا أن مبادئ الاختيار الفعل الاختياري من أجزاء علته، يعني من أجزاء علة الفعل الاختياري، وهي يعني والمبادئ للفعل الاختياري لا تكاد تتصف بالوجوب. لماذا لا يمكن أن تتصف مبادئ الفعل الاختياري بالوجوب؟ يعني لا يمكن أن تكون محلا ومتعلقا للطلب والدفع والأمر، لا تكاد تتصف بالوجوب لعدم كون مبادئ الفعل الاختياري بالاختياري أي الإرادة لا تتصف بالوجود، لأن الإرادة لا تكون إرادية. وإلا لتسلسل، أي ولو احتاجت الإرادة إلى إرادة لتسلسل الأمر الفعل المباشر، وإن احتاج إلى علة تامة ولكن في سلسلة علته الإرادة، والإرادة لا تكون إرادية، وإلا لتسلسل كما هو واضح لمن تأمله. هذا هو الإشكال الأول في المقام، بأن متعلق الفعل التسريبي التوليدي يمكن أن يكون محلا للطلب، لكن متعلق الفعل المباشري بكل مقدماته لا يمكن أن يكون متعلقا للطلب، لأن من مقدماته ومبادئه الإرادة، والإرادة لا تراد، وإلا لزم أن تراد الإرادة، وإرادة الإرادة يلزم منه التسلسل. فإذا في مثل الأفعال المباشرية الاختيارية لا يمكن أن يتعلق بها الطلب بكل شؤونها ومبادئها، ولأنه الإشكال الثاني للآخوند على الحصول، الأول وين بدأ؟ الأول هاكس من هنا بدأ الأول بدأ في صفحة 184 السطر الرابع قبل الأخير، السطر الرابع قبل الأخير، حينما قال: فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب إلا ما له دخل في غرضه الداعي إلى إيجابه والباعث على طلبه، وليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة. في آخر العبارة يعني قبل صفحة، يعني قبل صفحة ونصف تقريبا من كتابنا هذا. ولأنه ضمير فعل لو كان معتبرا فيه أي في الواجب وفي المقدمة، الترتب لذي المقدمة على المقدمة خارجا، الترتب لذي المقدمة على المقدمة خارجا، لما كان الطلب يسقط بمجرد الاستيان بها. يقول المصنف: لا يسقط الطلب إلا بأمور ثلاث، إلا بأمور ثلاث. إذا طلب منك أن تحقق الصلاة، إذا طلب منك أن تأتي بمقدمة من المقدمات، لا يسقط الدفع والبعث والأمر المولوي إلا بأحد أمور ثلاث: إما أن تقوم وتأتي بالمطلوب بالمأمور به، ومن بعد ما حققت وأتيت بالمأمور به وأوجدته وأخرجته من كسب العدم يسقط الطلب. وشلولا لماذا يسقط الطلب؟ للامتثال، لأنك امتثلت ما أمرت وقوصدت به. فإذا تارة الخطاب المولوي والدفع والبعث والطلب المولوي يسقط. لماذا يسقط؟ لأنك أمرت بصلاة فأتيت بها، لأنك أمرت بوضوء فأتيت به، لأنك أمرت بمقدمة حج كالمشي إلى بيت الله الحرام فمشيت إلى بيت الله الحرام، سقط الأمر. وشلون؟ فتارة يسقط الأمر والطلب بالامتثال، وتارة يسقط الأمر بالعصيان حينما يفوت زمنه وظرفه. فوتت بالصلاة فعصيت وما قمت للصلاة حتى انتهى وقتها، سقط الخطاب، لكن لا للامتثال بل للعصيان، بل للعصيان. فوتت بمقدمة من المقدمات فعصيت الأمر ولم تندفع حتى فات أوانها، فها هنا سقط خطابها، لكن لا لامتثالك بل لعصيانك، لأنك فوت محلها، فلما فات محلها سقط الخطاب، سقط الخطاب للعصيان. فإذا تارة يسقط الخطاب للامتثال، وتارة يسقط الخطاب للعصيان، وتارة يسقط الخطاب لذهاب موضوعه لانتفاء موضوعه. نضرب مثال لانتفاء الموضوع: خوطت بدفن ميت فلما قمت لدفنه سقط في بحر فذهب وتلف عليه. من بعد ما سقط في البحر سقط الخطاب، يعني سقط خطاب ادفن الميت او كفن الميت او كذا او كذا. لماذا سقط عنك الخطاب؟ لانتفاء الموضوع، الحكم يترتب على موضوعه، واذ لا موضوع فلا حكم في المقام. فاذا في بعض الاحيان يسقط الخطاب. لماذا يسقط الخطاب؟ اذا فيما اذا كان الموضوع قد انتفى كميت فبتصديره فاخذه الهواء فضاع عليه وما شاكل هذه الامور. فاذا ثلاثة أمور توجب سقوط الخطاب: إما بالامتثال أو بالعصيان أو بانتفاء الموضوع واضح العبارة. ثم يقول الأخ يقينا من سار ولو بدون صفات ولو بدون توصل إلى الحاج من سار إلى مكة المكرمة وحتى ولو لم تكن هذه المقدمة موصلة خطاب المقدمة فقط خطاب المقدمة وهو السر إلى الحاج فقط والسقوط لا يخرج كما قلنا الآن من ثلاثة احتمالات هل سقط الوجوب لعصيان منك؟ كلا لأنك سرت وامتثلت هل سقط الخطاب لانتفاء موضوعه؟ كلا لأنك حققت موضوعه وذهب فإذا لماذا سقط خطاب سر إلى بيت الله الحرام؟ سقط للامتثال سقط للامتثال لأنك سرت وامتثلت وإذا سقط للامتثال كانت المقدمة من المقدمات الواجبة ولذا سقط بامتثالها الخطاب فكيف قيدت شيخنا المقدمة الواجبة بكونها موصلة بل حتى ولو لم تكن موصلة يسقط خطابها وسقوط خطابها دليل بعد إتيانها على أنك امتثلت لا أنك عصيت أو انتهى الموضوع واضح المسألة وإلا لو لم تكن ممتثلا لوجب أن يقول لك القائل مثلا قم وارجع وأت بالمقدمة مرة ثانية ولأنه ضمير سأل لو كان معتبرا فيه أي في الواجب وأراد من الواجب المقدمات الواجبة لو كان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب الغيري المقدمين يسقط بمجرد الإتيان بها أي بالمقدمة من دون انتظار لترتب الواجب وهو بالمقدمة لو كانت هذه المقدمة لم يحصل بها الامتثال لوجب عليك أن تنتظر الترتب وإذا لم يتركب يأتي بها مرة ثانية مثلا المقدمة والحال أن المقام ليس هكذا بل لما كان الطلب يسقط بمجرد الإتيان بها أي بالمقدمة كمن سار إلى بيت الله الحرام من دون انتظار لترتب الواجب وفض المقدمة عليها أي على المقدمة بحيث لا يبقى في البين إلا طلب الواجب وهو ذو المقدمة من بعد ما حققت المقدمة أنت لا تفكر في من في نفس المقدمة تفكر بعد ذلك في من في ذو المقدمة وهو الواجب بس تحققه سلوها وقد لا تتمكن من تحقيقه سلوها فهذا يدل أن خطابها سقط ولذا أنت توجهت إلى من؟ إلى ذي المقدمة ذو المقدمة كالحاج قد يحصل بعد هذه المقدمة وقد لا يحصل لكن خطاب المقدمة سقط وانتهى لا بحيث لا يبقى في البين إلا طلبه أي لا طلب الواجب وهو المقدمة وهو الحاج عقص تفسيرا إلا طلبه وإيجابه يعني ووجوبه ذي المقدمة وهو الحاج كما إذا لم تكن هذه بمقدمة كما أن هذه كالماشي لو لم تكن بمقدمة لما كنت مكلفا إلا بتحقيق الواجب من بعد ما مشيت ترتب الواجب أو لم يترتب هذه انتهت وكأنها ما كانت مقدمة لماذا انتهت وكأنها ما كانت مقدمة لأنك حققتها وإلا لو لم تكن محققا لها لوجب عليك أن تأتي بها مرة ثانية. فيقول من بعد تحقيقها ولو لم يترتب عليها الواجب ترى نفسك متوجها إلى الواجب. فكأن هذه المقدمة كانت مقدمة، والحال أنها كانت مقدمة، فإذا لماذا سقطت عن المقدمية بالامتثال؟ كما إذا لم تكن هذه هي كمسألة السير إلى بيت الله الحرام في مقدمة، أو كانت المقدمة حاصلة من أول الأمر، وكأنها تصبح كمن كان أو كالشيء الذي كان حاصلا من أول الأمر، لماذا أصبحت كالشيء الحاصل من أول الأمر؟ نقول ما كانت بهذه الصفة إلا لأنها تحققت، وما بقي إلا الواجب ترتب عليها أو لم يترتب، أو كانت حاصلة من أول الأمر قبل إيجاده، قبل إيجاده يعني قبل إيجاد ذو المقدمة، كأنه قبل أن يجد الحاد هذه كانت حاصلة. والمثل كمن سار بدون التفات بدون قصد إلى تجارة إلى بيت الله الحرام، فلما وصل إلى هناك وجد أيام الموسم قريبة وهو مكلف بحج الإسلام. ها هنا كان المقدمة ما كانت مقدمة لأنها قبل وجوب الواجب تمت وانتهت، فلا تطلب مرة ثانية. فيقول مقامنا من هذا القبيل، من حقق المقدمة يراها لا تجب مرة ثانية، ولا يعقل عدم وجوبها إلا لما حصل من امتثالها. إذا وجب الواجب كالحج وجبت مقدماته، من جملة مقدماته السير إلى بيت الله الحرام وتهيئة الزاد والراحلة. صاحب الأصول يقول إن المقدمات لا تكون موصوفة بالوجوب إلا إذا أوصلت إلى الواجب، فبدون الإيصال لا تصح بالوجوب. فيقول هنا المصنف ردا على صاحب الأصول، لو كان الإيصال شرطا لوجوبها فإذا الوجوب باق إذا لم نتوصل إلى الواجب، والحال نرى أنه لا نحتاج إلى إعادة المقدمة مرة ثانية، وصلنا إلى الواجب أو لم نصل بمجرد كوننا في بيت الله الحرام، نرى أنفسنا متوجهين إلى أي شيء؟ إلى تحقيق الواجب، إلى تحقيق الحاج، بدون التفات إلى من؟ إلى السير حصل أو لم يحصل، كأنه أصبح من أول الأمر حاصلا وكأنه لم يكن مقدمة. مع أن الطلب المقدم، مع أن الطلب المقدم كوجوب السير مثلا إلى بيت الله الحرام، مع أن الطلب المقدم لا يكاد يسقط، يقول هذا الأمر الذي قلنا كل طلب لا يكاد يسقط إلا بثلاث احتمالات، إما بالامتثال أو بالعصيان أو بانتفاء الموضوع. طلبنا المقدم ها هنا كيف سقط، يعني كيف سقط وجوب السير إلى بيت الله الحرام؟ يقينا سقط لأننا حققنا أمرا وامتثلنا أمرا في المقام، فإذا امتثلنا وحققنا أمرا لا نخاطب مرة ثانية بإيجاد السير، فسقط للامتثال لا للعصيان أو انتفاء الموضوع. مع أن الطلب والمراد بالطلب ها هنا المقدم لا يكاد يسقط إلا بالموافقة، أي إلا بالامتثال، إلا بالموافقة أي إلا بالامتثال. فإذا أحد الأمور التي توجب إسقاط الدفع والبحث والطلب المولوي ما هو؟ إذا امتثل الإنسان، لماذا سقط عني الدفع إلى الصلاة؟ لأني صليت، وبعد صيف كوني صليت صلاة الظهر لا أدفع مرة ثانية إلى أمر أريد إيجاده مرة واحدة مثلا. إما لا يكاد يسقط إلا بالموافقة أي بالامتثال أو بالعصيان، قلت بالصلاة فعصيت حتى ذهب وقتها سقط خطابها، خطاب صلاة أمس سقط، لماذا سقط؟ لأني عصيت الصلاة. فإذا إما بالامتثال أو بالعصيان أو المخالفة. أو المخالف عفوا أو بالعصيان والمخالفة عط التفسير أو بالعصيان والمخالفة عط التفسير للعصيان. الثالث أو بارتفاع موضوع التكليف كما مثال لارتفاع موضوع التكليف وليس مثالا للعصيان والموافقة وليس مثالا للعصيان والموافقة كما مثال لارتفاع موضوع التكليف كما في سقوط الأمر بالكفن أمرنا أن نكفن الميت أو أن نكفن الميت أو أن نصلي على الميت مثيلا لكن الميت أخذه الهواء فألقاه في البحر والماء فذهب من أيدينا أيبقى الخطاب بتكفينه موضوع مو موجود وهكذا لا خطاب بتكفينه وبلا جهنه ولا ولا كما في سقوط الأمر أي في سقوط الخطاب أي في سقوط الصلاة أي في سقوط الدفع والبعث بمن ينتفي بسبب الكفن أو الدفن لماذا بسبب الكفن والدفن قال بسبب غرق الميت أحيانا أو حقه موضوع ذهب يعني سرق فأصبح رمادا ولا يكون الإتيان بها أي بالمقدمة ولا يكون الإتيان بها أي بالمقدمة بالضرورة من هذه الثلاثة يا ثلاثة امتثال موافقة وامتثال ومخالفة وعصيان وامتثاء موضوع يقول لا يكون لماذا سقط التكليف هاهنا لماذا من بعد ما سرنا إلى بيت الله الحرام سقط الأمر بالسير إلى بيت الله الحرام لماذا؟ يقول يقينا لا للعصيان ولا لذهاب الموضوع بل لمن؟ بل لأننا حققنا الأمر وانتثلنا ووافقنا التكليف فلذا سقط عنا ولذا تعجبوا الأسئلة توجد العبارة ولا يكون الإتيان بها أي بالمقدمة يا مقدمة وهو حينما سرنا إلى بيت الله الحرام سواء توصلنا إلى الحج أو ما توصلنا هي واجبة بالضرورة لا يكون الإتيان بها بالضرورة من هذه الأمور الثلاثة التي كنا ذكرناها الموافقة والعصيان وانتفاء الموضوع غير الموافقة لا يكون من الثلاثة غير الموافقة يعني لا يكون غير الامتثال يعني بالامتثال فقط التكليف لا من عصيان أو انتفاء الموضوع لكن شيخنا في المقدمات العبادية لأن القرب بعيد لها ثلاثة كون بيحفظ ثلاثة متوصليات عبادية لما قيد المقدمات العبادية كالطهارات بنية القربة لا يكون امتثالا بدون التفات إليها لكن في التوصليات بما هي توصليات مجرد إخراجها من كفن العدم محقق لها الثوب نجس أنا أمرت بتطهيره أخذه الهواء فألقاه في الماء في ماء كر وزائد فطهر أيحتاج أن أطهره مرة ثانية قربة من الله تعالى كلا انتفت النجاسة ها هنا أنا مكلف من أجل تحقيق الحج أن أصير نفسي في بيت الله الحرام أن أصير نفسي في مكة المكرمة الآن بدون صفات ولا قصد ولا ولا ولا ولا بل كنت مغمى علي فأقفت إلى بيت الله الحرام ثم أفقت هناك فوجدت الموسم قريبا فقمت وحققت الحج أو ما حققته أي تكون مقدمة أو لا تكون يقول تكون مقدمة حققت بواسطتها الواجب أو ما حققت بواسطتها يعني كانت موصلة أو لم تكن لأن المقدمية هي ما كانت بصفة الاقتدار يعني هي ما كانت تجعلك مقتدرا متمكنا على أسيان الواجب هذه هي المقدمة هذه المقدمة بهذه الصفة بهذا البناء تمكنت بواسطتها أن تحقق الواجب أو ما تمكنت هي لها عنوان الاقتدار والتمكن واضح المثل إن قلت كما يسقط الأمر بتلك الأمور كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به حرف توجه لإيراد به، كأن موردا يورد على المحقق الآخر أو هو يورد على نفسه فيقول كيف أشكلت على صاحب الفصول؟ فقلت سقوط الخطاب يكون بأحد أمور ثلاثة لا رابع لها، والحال أن هناك أمرا رابعا يسقط به الخطاب، يسقط به الخطاب وهو ليس من موارد المأمور به. تقول يسقط المأمور به لأحد أمور ثلاثة، وهكذا قلت نحن نقول لك قد يسقط الخطاب أصلا لي لا لي أمر بالشيء، ولكن يسقط الخطاب مع كون المقدمة ليس مأمور بها لكن يسقط بها الخطاب. مثلا أنا أمرت أن أغسل الثوب مقدمة لواجب، مثلا مقدمة للصلاة أطهر ثيابي، أطهر ثيابي مقدمة للصلاة، فلما توجه علي الخطاب قام الخطيب لي فغسل الثوب، فلما جئت لغسل الثوب وجدته مغسولا بواسطة صديقي أحتاج أن أغسل الثوب مرة ثانية؟ سقط الخطاب هنا لكن بفعل الغير، سقط خطابها هنا لكن بفعل الغير. وقد يسقط الخطاب بالمقدمات المحرمة، كمن سار إلى بيت الله الحرام بدابة مغصوبة أيضا ها هنا يسقط الخطاب، لكن لا لأنك جئت بمقدمة واجبة، لأن المحرمة له مانع من صفة الوجوب كما تقدم في الأيام الماضية. المقتضي في هذه المقدمة موجود أن تكون واجبة، لكن لكون السير بواسطة دابة مغصوبة وجد المانع فمنع المقدمة من اتصافها بمن؟ من اتصافها بالوجود، فأيضا يسقط بمثل هذين الموردين. نقرأ الإشكال ثم نقرأ الجواب. إن قلت سقوط الأمر المقدمي ليس مختصا بالأمور الثلاثة فقط، إن قلت سقوط الأمر المقدمي ليس مختصا بالأمور الثلاثة فقط وهي الامتثال والعصيان وانتفاء الموضوع، لا هناك حكم رابع نسيته أيها الآخر. إن قلت كما يسقط الأمر المقدمي الغيري، إن قلت كما يسقط الأمر يا أمر المقدمي الغيري بتلك الأمور الثلاثة وهي الموافقة والعصيان وانتفاء الموضوع بتلك، كذلك يسقط الأمر المقدمي، كذلك يسقط الأمر المقدمي. لمن يسقط؟ بما ليس بالمأمور به، يسقط أصلا بأي أمور ليست مأمورا بها يسقط، مثل من؟ بما ليس بالمأمور به فيما يحصل به الغرض، لكن بشرط أن يحقق الغرض. الغرض طهارة الثوب مرسل له من أجل أن تتمكن به أن تصلي به، حينما طهره صديقك حصل الغرض لما حصل؟ حصل الغرض، لكن حصل بامتثال أنت مخاطب بالتكليف، ما امتثلت بعصيان لا أنت مصمم على غسل الثوب، بانتفاء موضوع لا الثوب موجود بنفسه، فإذا حصل سقوط الخطاب لا بامتثال ولا بعصيان ولا بانتفاء موضوع، كما لو غسل الثوب صديقك بدلا عنك، بل بما ليس بالمأمور به فيما يحصل به، بمن؟ بذلك الفعل الذي يقوم به الغير بما يحصل به الغرض منه من الأمر. في بعض الأحيان يحصل الغرض ولو كان الخطاب عليه، لكن لأن الثاني حينما قام بالعمل حصل الغرض المراد وهو طهارة الثوب مثلا، بل كسقوطه كسقوط الأمر المقدم للغير كسقوطه كسقوط الأمر المقدم للغير كسقوطه التوصليات كغسل الثوب بغير بفعل الغير كما لو أمرت أنت بغسل الثوب فقام صديقك تسهيلا عليك فغسل الثوب لا لأنك أردت أن لا تغسل الثوب فأنت مصمم على غسله لكنه بادرك إلى غسله فهنا سقط خطاب اغسل الثوب لكن لماذا سقط لا للثلاثة المتقدمة بل سقط بفعل الغير أو كسقوط الأمر المقدمين بفعل المحرمات أو المحرمات مثل من كمن غسل الثوب بماء مصفوف أو سار إلى بيت الله الحرام بمن بدابة مصفوفة هنا سقط التكليف أيضا لكن لا للامتثال لأنك وإن سرت إلى بيت الله الحرام لكن لا تعد ممتثلا لأنك أمرت أن تحقق المقدمة التي وجبت ما كانت مقدمة لغسل أموال الناس أنك أمرت أن تغسل الثوب لكن ما أمرت أن تغسل الثوب بماء مصفوف وأمثال هذه الأمور قلت نعم كلامك متين نعم قد يسقط الأمر المقدم بأحد هذين الموردين ولم يكن ها كل من الموردين من الموارد الثلاثة كلامك متين قلت نعم قد يسقط الأمر المقدم بأحد هذين الموردين كفعل الغير أو المحرم لكن لا نحيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري للمكلف مثل من المشي إلى مكة المكرمة متعلقا بالصلاة لا نحيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري أنت أرجو توجه الطلب تعلق بك أو تعلق بزيد وهو الصديق الطلب تعلق بك قام به الصديق هذا لا يقال به الامتثال سقط به تكليفه بل تكليفك حصل غرضه وهو طهارة الثوب لأنك امتثلت في المقام وأما في المثال الثاني وهو الإتيان بالمقدمات الاختيارية المحرمة أما إذا لم تكن مندوحة فلا ننسى أنه يجوز ولا إشكال موصل له أنا مكلف بالسير إلى بيت الله الحرام لكنني اضطررت إلى ركوب طائرة مصوبة ها هنا يرتفع للإضطرار وللإكراه ولما شاك له الحوق ففي مقامنا حينما صرت أنا مع وجود المندوحة والمخلاق صرت بدابة مقصوبة إلى بيت الله الحرام فهنا المقتضي باتصاف هذا السير بالوجود موجود كما تقدم في المثال المتقدم في الأيام المتقدمة لكن لوجود المانع وهو الحرمة امتنع أن يتصف هذا السير بمن؟ بالوجود ولذا قال قلت نعم لكن لا نحيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياري للمكلف كالمشي إلى مكة المكرمة لا نحيص من أن يحصل به الغرض متعلقا للطلب متى يكون متعلقا للطلب متى يكون الفعل الاختياري متعلقا للطلب فيما لم يكن فيه أي في الفعل الاختياري مانع إذا لم يكن هناك مانع من اتصافه بالوجوب قد يكون واجبا لكن إذا جاء المانع منعه من صفة الوجوب فيما لم يكن فيه في الفعل الاختياري مانع وهو أي المانع وهو أي المانع من استفاق هذا الفعل الاختياري وهو السير بالدابة المخصوبة إلى بيت الله الحرام وهو أي المانع كونه أي الفعل الاختياري بالفعل في مقابل ذي القوة بالفعل في مقابل ذي القوة بالفعل محرما فعلك الاختياري الآن مستصف دينا مستصف بالحرمة وإذا اتصف بالفعل بالحرمة لا يتصف بالفعل بالوجوب لأن الحرمة والوجوب لا يجتمعان بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي دليل وهو كونه بالفعل محرما وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.